الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. تقدم معنا سابقا بدايات الكلام على فصل غسل الميت، وكان مما ذكر ثم أن للناس حالة تشاح في من يغسل الميت لهم ترتيب، ونزلت لكم تشجيرا يتعلق بهذا الذي هو فرق بين الرجل مع زوجته أو أمته أو من سواهم، ومن سواهم يكونون على الترتيب، من سواهم يكونون على الترتيب الذي هو الوصي ثم الأب ثم الابن إلى آخر ذلك. مما نبه عليه هناك أنه كخلاصة أن الذكور لا مدخل لهم في غسل الإناث، والإناث لا مدخل لهن في غسل الذكور إلا من كان دون سبع، كان دون سبع لأنه لا عورة له، يعني عورته ليس لها حكم. أيضا مما أشير إليه هناك أن الكافر لا مدخل له في غسل المسلم، ولا المسلم لا مدخل له في غسل الكافر. طيب، فالكافر لا يغسل المسلم تقدمت الإشارة إليه سابقا، وأنه يفتقر إلى نية، يفتقر يعني الغسل يفتقر إلى نية، والكافر ليس أهلا لها. وأما المسلم هل يغسل الكافر؟ فكذلك أشرنا هنالك أنه لا يغسل الكافر، والشيخ الآن سيوضح هذا الكلام ويذكر فروعا أخرى غير التغسيل. يقول رحمه الله تعالى: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، يحرم أن يغسل مسلم كافرا، هذا يكتب عندها رقم واحد. فالمسلم يحرم عليه أن يغسل، يحرم عليه أن يغسل كافر، هذا رقم واحد. رقم اثنين: وأن يحمله. ثلاثة: أو يكفنه. أربعة: أو يتبع جنازته. خمسة: كالصلاة عليه. ستة: أو يدفنه التي تحت. الشيخ هنا، شيخنا رحمه الله ذكر لك ستة أمور يحرم على المسلم أن يفعلها بالميت الكافر. خلاصة أنه أي شيء يتعلق بحقوق الميت ليس للمسلم أن يفعله بالكافر، هذا هو المذهب. والشيخ ذكر لك ستة الأمور، وإن كان أصل الكلام متعلق بالغسل، كان أصل الكلام لأن نحن نتكلم عن الغسل الآن صح؟ فالمفروض أن الشيخ يأتي بالكلام على الغسل، لكن لما كان الحكم واحدا ضم الجميع في موضع واحد، ضم الجميع في موضع واحد، وهذا الذي ربما أشرت إليه سابقا، الذي هو يعني في الغالب يكون من صنف ما يسمى اليوم النظائر الفقهية. النظائر يعني مسائل متشابهة أو متطابقة. هذا التشابه أو التطابق يكون في أي شيء؟ إما أن يكون في الصورة وإما أن يكون في الحكم، إما أن يكون في الصورة وإما أن يكون في ماذا؟ في الحكم. هذا التشابه الآن تشابه في ماذا؟ ها؟ في الحكم. فلما تشابهت في الحكم وكان متعلقها كله متعلق بالكافر وكذا، ضم الجميع في هذا الموضع. وإلا بالأساس نحن نتكلم عن الغسل، المفروض ما يأتي بشيء غير الغسل. طيب، لاحظوا الآن الشيخ يعني الأربعة الأمور اللي ذكرها أولا: الغسل، حمل، التكفين، اتباع الجنازة، كلها قاسها على رقم خمسة فقال إيش؟ كالصلاة عليه. لماذا الشيخ قاس على الصلاة؟ الشيخ قاس على الصلاة عليه لأن الصلاة على الكافر محرمة بإجماع العلماء، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه محل إجماع أنه لا يصلى على الكافر. وأما ما سواها كل الأشياء الثانية هذه: الغسل، الحمل، التكفين، اتباع الجنازة، الدفن، كلها محل خلاف في اتجاه الحنابلة ومثلهم المالكية التشديد في هذا، واتجاه الحنفية ومثلهم الشافعية في الجملة التخفيف في هذا والتسهيل. تسهيل في أي شيء؟ في الأمور الأخرى التي ما سوى الصلاة، ما سوى الصلاة. فإن قلت لماذا اختلفوا في تلك الصور واتفقوا على الصلاة؟ الجواب واضح، لأن الصلاة عبادة محضة مقصود بها الشفاعة لهذا الميت عند الله، تدعو الله أن يغفر لهذا الميت، صح؟ والكافر غير مستحق لهذا بلا إشكال. وأما التغسيل وأخف منه الحمل أو المشي في الجنازة، الاتباع، حضور الدفن، شيء من هذا، فهذه الأمور ليست من العبادات المحضة، ليست من وليست دعاء بأن يعني يغفر الله له أو نحو هذا، وإنما فيها معنى يعني التعامل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فيكون فيها معنى التعامل وحسن يعني الصلة ونحو هذا، فصارت محل خلاف لأجل هذا. طيب، الحنابلة قلنا يقيسون هذه الأشياء على ماذا؟ على الصلاة. لماذا غيرهم، غير الحنابلة الذين يخالفونهم بالقول، لماذا يخالفون؟ يخالفون لأنهم يقولون القياس على الصلاة هو قياس مع الفارق، الصلاة عبادة محض فيها دعاء وكذا ومدريش، وأما مجرد المشي في الجنازة ونحو هذا فهو مثل الصلة والزيارة ونحو هذا. ولأجل هذا لما سألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن صلتها أمها وهي كافرة لم ينهاها عن ذلك، بل قال صلي أمك. فصارت يعني صار اللي يخالفون الحنابلة يقولون يعني المسألة محتملة لهذا. طيب، دليل الحنابلة قلنا القياس على الصلاة، والجامع أنه الكل فيه أداء لشيء من حق الميت نحو هذا. والثاني قال لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فنهى الله جل جلاله عن تولي الكافرين. وانتبه، لا تقول لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، هؤلاء هم اليهود، طيب من سواهم يجوز موالاتهم؟ فإنه باتفاق العلماء موالاة الكافر لا إشكال أنها منهي عنها، لأنه في آيات أخرى مثل لا يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون المؤمنين، فهي أعم من مجرد الكلام على اليهود. فتولي الكفار كله منهي عنه، كله منهي عنه. وكأن الشيخ هنا يريد أن يقول لكن هذه الأشياء، غسل، حمل، تكفين، كذا، هي من صور التولي، هي من صور التولي والمولاة. قال أو يدفنه، للآية يعني يستدل بنفس الآية المذكورة. طيب، قلت لك معتمد المذهب أن الستة هذه محرمة، أن الستة هذه محرمة كلها. طيب، الرواية الثانية التسهيل فيما سوى الصلاة، التسهيل فيما سوى الصلاة، خصوصا إذا كان قريبا، وخصوصا إذا لم يوجد أحد يقوم به، خصوصا إذا لم يوجد أحد يقوم به. والمسألة لعلي أرسل لكم سابق لاحقا يعني أقوال العلماء في المسألة، ولماذا يعني الحنابلة في الرواية الثانية سهلوا في بعض هذه الأمور إلى آخر ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه. إذن الكافر لا يدفن، يعني لا يدفنه المسلم، يعني لا يدفنه المسلم. طيب، إذا كان لا يدفنه، طيب لو كان قريبا أو غير قريب فماذا يفعل به؟ يلقى على وجه الأرض كذا ويترك تنهشه السباع ويتأثر جسده ويتشوه؟ يقول لك لا، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه. قوله لعدم من يواريه هذا قيد في المسألة، يعني أنه إذا لم يوجد أحد يواري هذا الكافر عن الأعين فإن الذي يجب عليك أنت أيها المسلم أن تواريه. وش الفرق؟ هو قال الدفن ما حكمه؟ دفن المسلم للكافر حرام. المواراة ما حكمها؟ واجبة إذا لم يوجد من يقوم بها. فما الفرق بين الدفن والمواراة؟ الفرق أول شيء أن المواراة تشمل الدفن وغير الدفن، فيمكن أن تكون المواراة هي يعني أن يحجب عن العيون، أن يحجب عن العيون، فأن يخفى، إما أن يلقى في حفرة، إما أن يلقى في بئر، يلقى في البحر، المهم أنه لا يبقى على وجه الأرض بحيث يتشوه منظره ويراه الناس وهو يتأثر وجهه وجسده وما إلى ذلك، ربما أصابته سباع غير ذلك. فهذا أهم فرق، أن المواراة تشمل كل شيء، ممكن الدفن وممكن لا. وأيضا شيء آخر، أنه المسلم يدفن على هيئة مخصوصة، أليس كذلك؟ يعني يحفر له قبر، يجعل لاحد ما إلى ذلك، بينما الكافر لو دفن لا يجعل على هذه الصفة التي فيها نوع إكرام وما إلى ذلك، وإنما يجعل في حفرة ويدفن وبس. طيب، فالمواراة أعم من الدفن من هذين الوجهين المذكورين. قال رحمه الله تعالى: وليورى وجوب لعدم من يوريه. قلنا هذا إيش؟ قيد. هذا قيد. الدليل قال: إلقاء قتلى بدر في القليب. لإلقاء قتلى بدر في القليب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في قتلى بدر. قتلى بدر مسلمين ولا كفار؟ هؤلاء الذين أكلم عليهم كفار، هذا من كفار قريش. طيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في قليب بدر. القليب مثل البئر، شبيه بالبئر، يعني نوع من الآبار. إذا قيل قليب يختص ببعض الوصف، يعني يختص ببعض الوصف. فهذه بئر لا ينتفع بها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء كفار قريش القتلى في معركة بدر، أمر بإلقائهم في القليب. وهذا الدليل تأخذ منه شيئين اثنين: واحد، المواراة. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بدفنهم، وإنما أمر بماذا؟ بإلقائهم في القريب، قريب ما ينتفع بها، فأمر بإلقائهم بها. ولا، فهذا مناسب للمواراة، أنهم وروا عن الأعين، لا تراهم الأعين. ثاني أن هذا الحكم وهو مواراة الكافر ليس خاصا بالكافر الذمي والمستأمن، بل هو عام حتى للكافر الحربي، فإنها تجب مواراته، لأن هؤلاء لم يكونوا ذميين ولا مستأمنين، وإنما كانوا كفارا محاربين. فإن قلت لماذا أصلا نقول إنه يجب مواراته على الأعين، لماذا لا يترك هكذا في المكان؟ الجواب أننا قد نهينا عن المثلة، يعني عن التمثيل بالميت، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان محاربا، قد نهينا عن التمثيل به. شو التمثيل؟ التمثيل مثل ما كان يفعل الكفار قديما ببعض قتلى المسلمين، يقطعون أنوفهم، يقطعون آذانهم، كذا. فهذا قد نهينا عنه، وتركه هكذا حتى تنهشه السباع أو يتأثر منظره كذا وما إلى ذلك، بحيث يراه الناس على هذه الهيئة، هذا لون من المثلة. طيب، الآن الشيخ سيذكر لك صفة غسل الميت، ولكن قبل الصفة سيذكر لك الشروط. سيذكر لك الشروط على طريقته التي تقدمت معك مرارا سابقا، أنه إذا جاء للصلاة يذكر شروط الصلاة ثم الصفة، الوضوء الشروط أو الفروض ثم الصفة، وهكذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويشترط لغسله طهورية ماء، هذا رقم واحد، وإباحته، هذا رقم اثنين، وإسلام غاسل، هذا رقم ثلاثة. هذه الآن أول ثلاثة شروط لغسل الميت. رقم واحد قال طهورية ماء. إذن الماء الذي يغسل به الميت لابد أن يكون طهورا، لأن هذه طهارة شرعية أو طهارة واجبة، لابد أن يكون الماء طهورا، وخرج بذلك الماء النجس والطاهر. سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى شيء يتعلق بالماء الطاهر، يأتينا في موضعه ويأتي بيانه إن شاء الله. طيب، اثنين قال وإباحته. إباحة الماء يعني لا يكون مغصوبا ولا مسروقا، وهذا تقدم لك في مواضع سابقة. قال وإسلام غاسل، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الغاسل مسلما. لماذا قالوا أن يكون الغاسل مسلما؟ لأنه لابد أن ينوي، صح؟ والنية في الطهارة الشرعية لابد أن تكون من أهل للنية، وهو المسلم العاقل إلى آخر ذلك. فهذا هو السبب أن نقول إيش؟ إسلام، أن نقول إسلام الغاسل. لاحظوا، الغاسل لابد أن يكون مسلما. وقبل قليل يقول لك الكافر لا يغسل، علم من المجموع أنه لا مدخل للكفار في الغسل مطلقا على المذهب. طيب، قال الشيخ لا نائبا عن مسلم نواه، لا نائبا عن مسلم نواه. قول الشيخ هنا لا نائبا عن مسلم نواه، يعني لابد العبارة هذه لابد يعني تضيف إليها بعض الإضافات. يعني مراد الشيخ أن يقول إلا أن يكون الغاسل الكافر نائبا عن مسلم إلى آخره. إلا أن يكون الغاسل الكافر نائبا عن مسلم، خلاص نائبا عن مسلم نواه. انتبه معي حتى تفهم هذا مراد الشيخ. الآن الغاسل لابد أن يكون مسلما صح؟ هل يستثنى من ذلك شيء؟ ممكن نمشي أن الكافر هو الذي يغسل؟ يقولك نعم في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ أن يوجد الغاسل المسلم موجود ولكنه ثقل جسده أو تعب أو مرض أو كذا، وما عنده أحد يساعده في الغسل إلا شخص كافر، فيأتي بهذا الكافر ويجعله هو الذي يباشر الغسل، ولكن الذي ينوي الغسل من هو؟ المسلم. فيكون الكافر حينئذ كأنه أداة في يد المسلم، واضح؟ فيقول لك يعني إلا أن يكون الغاسل الكافر نائبا عن مسلم نواه بهذا القيد، لابد المسلم هو الذي ينوي وليس الكافر، لأن الكافر ليس أهلا للنية. الشرط الرابع قال وعقله، عقل من؟ الغاسل لا بد أن يكون عاقلا، فالمجنون لا مدخل له في الغسل. ثم قال لك الشيخ ولو مميزا، يعني يقول لك عقله ولو مميزا لا يلزم أن يكون العقل التام، بل حتى لو كان مميزا، إيش المميز على مذهب من تم له 7 سنوات؟ يقول حتى ولو كان مميزا بس بلغ سن التمييز فإنه يجزئ أن يكون هو المغسل، صح أن يكون هو المغسل. وممكن تجعل هذا الأمر وهو التمييز، ممكن تجعله شرطا، تجعل الشرط الخامس أن يكون إيش؟ مميزا. لأن العادة سابقا أنه العقل يأتي لوحده والبلوغ والتمييز هذا يأتي مستقلا، صح؟ أي فالأفضل أن يكون شرطا مستقلا. فالتمييز شرط. بس في شيء لابد تنتبه له، أنه ذكروا أن غسل المميز للميت مجزئ صحيح، ولكنه مكروه. قالوا للاختلاف في إجزائه، يعني بعض العلماء يقولون أنه غير مجزئ، فلأجل هذا كرهوا. طيب قال أو حائضا أو جنبا، أو حائض. طبعا قوله ولو مميزا هنا لو إشارة للخلاف، لو إشارة للخلاف. طيب قال أو حائضا أو جنبا، يعني حتى ولو كان المغسل للميت امرأة حائضة أو رجلا أو امرأة عليهما جنابة، فإنه يجزئ ذلك ويصح، طيب اصبر، أنا أشير لك إليه. وهل يكره ذلك؟ تقدم معك سابقا أنه يكره إيش؟ أن يغمض الميت الحائض والجنب وأن يقربه، صح؟ ومع هذا نص هنا أنه بدون كراهة، أن الحائض والجنب لهما أن يغسل الميت وأنه لا يكره ذلك، نص على ذلك في الإقناع وغيره. فإن قلت ما وجه التفريق بين هذا الموضع وذاك؟ فالجواب أن هذا قد اختلفت فيه كلمة الفقهاء، يعني صاروا يتلمسون سبب التفريق بين هذا الموضوع وذاك الموضوع. تكلم على المسألة هذه في حاشية العنقري وغيرها، وخلاصة ما في المسألة خلاصته أن ذاك الموضع الذي هو عند قبض الروح يكره لهما أن يقربا، لأنه جاء في السنة أن الملائكة تكون حاضرة حينئذ. طيب، فلأجل هذا لا يحضر مثل هؤلاء. وأما هذا الموضع وهو الغسل فلم يأتي في شيء من النصوص أنه هذا موضع تحضره الملائكة، فنقول إنه يكره لهما أن يحضره. هذا خلاصة ما ذكروا في هذه المسألة. طيب، كم شرط صار عندنا؟ خمسة شروط. طيب، باقي الشرط السادس وهو النية. بقي شرط سادس وهو النية. فالنية شرط، وأشار إليها هو بقوله لا نائبا عن مسلم نواه، وسيأتي بعد قليل يعني ذكر النية في الصفة. ممكن يقال أيضا إن من الشروط تعميم بدنه بالماء، تعميم بدن الميت بالماء، ممكن نجعله شرط سابع أيضا، وإن كان يعني أصحابنا يسمونه فرضا، هذا يسمونه فرضا، يقولون هذا من الفروض، يعني إذا تتسامح شوي سهل تمشيها لنا اجعله من الشروط، وإذا تبدقق جدا لا خلاص خليه فرض. طيب، انتهينا الآن من الشروط، الآن الشيخ سيدخل في الصفة. لاحظوا أن الصفة ستكون أول شيء جزء منها يتعلق بالتجهيز، التجهيز للغسل، ثم سندخل للغسل بمقدمته وصلبه ثم توابعه. مقدمته يعني مثل الوضوء مثلا تقدم لك سابقا في الجنابة، وكذلك يأتيك هنا صلب صفته وتوابع الحالات الخاصة وما إلى ذلك. طيب، يقول رحمه الله تعالى وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا. الآن سيغسل الميت في مقدمات تقدمت لك سابقا تتعلق بما بعد قبض الروح تقدمت لك، الآن خلاص سيغسل، فيؤتى به إلى مكان سرير الغسل. يقول إذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته. هذا يعني هذا في الجملة، أن ما بين السرة والركبة هذا في الجملة، ولا تفصيل الكلام في العورة أين هو؟ أين؟ في شرط ستر العورة من شروط الصلاة، صح؟ تقدم لك هنالك والتفريق بين عورة الرجل وعورة المرأة وعورة من دون سبع ومن فوق سبع إلى عشر ثم من أكثر من ذلك، كل التفصيل كله هذاك الذي تقدم لك هناك. طيب، إذا ستر عورته، إذا ماذا يفعلون في الغسل الآن؟ إذا جاءوا للغسل يأتون بقطعة تكون يعني طويلة بعض الشيء، يعني بهذا القدر تكون تغطي ما بين السرة والركبة، فيأتون بها ويضعونها على الميت، الغالب تكون شبيهة بالمنشفة أو نحو هذا. قال وجرده ندبا. إذن يجرد الميت، وهذا مستحب، ستر العورة واجب لا إشكال، وهذا التجريد مندوب. كيف يعني التجريد؟ يعني أن تخلع ملابسه، يعني أن تخلع ملابسه. قال الشيخ لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، لأنه أمكن في تغسيله لا شك، لأن الماء يصل بسهولة، وأبلغ في التطهير، وأيضا يحتمل أنه أثناء الغسل ربما خرج منه شيء فنجس ما عليه، ولأجل هذا يجرد. فإن قلت قد جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وعليه ثيابه، والشيخ هنا يقول إنه يستحب التجريد من الثياب، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ الجواب، قال الشيخ وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجس قميصه. يقول لو سألتني هذا السؤال فهذا هو الجواب، أنه الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلاته طاهرة ولا يخشى تنجس قميصه بناء على هذا. وأيضا ثم جواب آخر أنه قد جاء الأمر بذلك، أنه قد جاء الأمر بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما اختلفوا، قالوا هل نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه، فاختلفوا في ذلك، فألقي عليهم النوم فسمعوا متكلما يتكلم في ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فاستيقظوا من ذلك وغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه. طيب الخلاصة، الخلاصة أن تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه هو شيء من خصائصه، نوع من الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ وستره عن العيون، وستره عن العيون هذا أيضا مستحب، يستر عن العيون. لاحظ ليس ستر عورة، ستر عورة واجب انتهينا منه، هذا ستر عن العيون. كيف؟ قال تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له. الآن الشخص في حال حياته، الشخص في حال حياته طبعا يحرم عليه أن يرى من عورته شيء ما سوى العورة. لو أن إنسانا كان مثلا صدره بطنه مكشوفا، هل يحب أن يراه الناس على هذه الهيئة؟ لا. فكذلك المسلم حرمته ميتا كحرمته حيا، فتحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما أنك تحب في حال الحياة كذا، لو كان حيا هو لا يحب أن يراه الناس على هذه الهيئة، فكذلك بعد الممات لا يترك الناس ينظرون إليه وهو على هذه الهيئة، بل يجعل في مكان. شوف الآن زيادة بناء على هذا الشيخ إيش يقول، يقول ويكره لغير معين في غسله حضوره، يقول فقط الذي يحضر هو الغاسل ومن يعينه في الغسل. شخص زائد خصوصا الأجنبي يعني ليس من أقارب البيت الذين يعني يحتاج إلى حضورهم فإنه لا يحضر، يكره له أن يحضر. لماذا؟ نفس التعليل المذكور، ولقوله قال لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، قد يكون، قد يكون في شيء لا يحب اطلاع أحد عليه يعني في جسده. قال والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. طيب أصلا نحن، أصلا نحن إنما أذنا لهؤلاء أن يمكثوا عند هذا الرجل وهو على هذه الهيئة، على هذه الهيئة للحاجة، صح؟ وعندنا قاعدة دائم تقول الحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، فالحاجة تقدر بقدرها في هذه الصورة تنزيلها أنه المغسل ومن يعينه فقط هم الذين يحضرون. طيب قال ثم يرفع رأسه، ثم يرفع رأسه أي رأس الميت غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه. طيب قبل أن ندخل لهذا، بعض الفقهاء يذكرون النية والتسمية في هذا الموضع، بعضهم يذكرونها في هذا الموضع، والباقون يذكرونها في موضع سيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل. الآن، الآن سيشرع في مقدمات، مقدمات الغسل، رتب الترتيب المذكور، تجريد من الثياب إلى آخره، فالآن سيشرع في هذا. يقول يرفع رأسه أي رأس الميت غير أنثى حامل، هذه اجعلها بين قوسين، هذا مستثنى، إلى قرب جلوسه. إذن الميت قسمان، قسم الأنثى الحامل فهذه لا يعصر بطنها، لا يعصر بطنها، من سواها فإنه يعصر، فإنه يعصر بطنه. قالوا لا يعصر بطنها لئلا يتأذى ولدها. قال إلى قرب جلوسه، إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره. إذن يرفع، يرفع الميت إلى قرب جلوسه، يرفع رأسه والمراد وما بعد الرأس يعني شيء من الظهر هكذا إلى قرب الجلوس. قال بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، يعني يرفعه كأنه يحتضنه احتضانا. قال ويعصر بطنه برفق، يعصر بطنه برفق، يمر يده عليه يعصر، يعصر بطنه. لماذا؟ قال ليخرج ما هو مستعد للخروج، لأنه الآن الميت لا يتحكم بالخارج منه، صح؟ فإذا فعل به هذا الشيء فإنه يخرج ما هو مستعد للخروج، لأنه لو تركوه وشرعوا في الغسل اضطروا لإعادة الغسل مرة ثانية لو خرج بعد ذلك أو بعد التكفين كذلك، ولأجل هذا يعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج. قال ويكون هناك بخور، يكون هناك يعني في هذه الحال، في هذه الحال يجعل شيء من البخور، البخور المعروف له رائحة طيبة، هذا ليدفع ما يكون من رائحة تخرج بسبب هذا. ممكن واحد يأتي يعني نطبق عليه واحد بس، تفضل استرح هنا. الآن لو فرضنا الأخ يعني ملتجع فإنه سيرفع، يعني المغسل يرفعه هكذا طيب إلى قرب جلوسه إلى نحو هذا، ثم بعد ذلك يعصر بطنه برفق طيب، ثم يرجع مرة أخرى للاضطجاع مرة ثانية. حسنت، جزاك الله خير. ثم قال ويكثر صب الماء حينئذ. قال ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. إذن في هذا الحال سيخرج شيء من النجاسات فيكثر صب الماء حتى يذهب ما يخرج. طيب ثم الآن قال ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه. لاحظوا يا شباب الترتيب الآن مثل الترتيب عند قضاء الحاجة، لو أن إنسانا قضى حاجته ثم أراد يغتسل بعد ذلك فإنه الترتيب نفس الترتيب، لكن هذا لا يستطيع أن ينجي نفسه بنفسه فسيكون غيره هو الذي ينجي. قال الشيخ ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، أي يمسح فرجه بها. الآن الغاسل للمغسل يجعل على يده شيء، يجعل على يده خرقة، يقول خرقة هذه الخرقة يعني تكون خشنة بعض الشيء حتى ينظف. الذي عليه العمل هنا في المغاسل أن المغسل دائما يلبس شيء من القفازات البلاستيك طيب، ثم إذا أراد أن ينجيه فإنه إما أنه ينجيه بنفس القفاز هذا إذا كان خشنا ثم يلقيه ويأخذ قفاز جديد، أو أحيانا يكون يلف على يده خرقة، يلف على من نحو المقطع الذي أرسلت لكم، يلف على يده خرقة زيادة على هذا فينجي بها ثم هذه الخرقة يلقيها. يقول فينجيه أن يمسح فرجه بها، ثم نبهك تنبيها فقال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل. من له 7 سنين فإن عورته تكون معتبرة شرعا، بينما من دون 7 سنين فإنه لا عورة له كما تقدمت الإشارة سابقا. فيقول لك ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل، ما دام أنه لا يحل النظر إليها فلا يحل مسها. طيب ما دام لا يحل مسها لماذا نجعل المغسل يدخل يده فينجيه؟ نقول هذا لوجود الحاجة أو الضرورة لذلك، لوجود الحاجة أو الضرورة، والحاجة تقدر بقدرها أو الضرورة تقدر بقدرها مثل ما قلنا سابقا. ولأجل هذا لاحظ الاحترازات كيف، رقم 1 قلنا يستر عورته، رقم 2 لا يمسها إلا بخرقة، فكل هذا لأنه يعني متفرع على ما ذكر لك سابقا أنه ضرورة فتقدر بقدرها لا يزاد على هذا القدر. قال الشيخ رحمه الله كحال الحياة. ففي حال الحياة لا يحل مس عورة من له 7 سنين ولا النظر إليها، كذلك بعد الممات. قال رحمه الله لأن التطهير يمكن بدون ذلك، يعني يقول لك التنظيف يمكن حتى مع وجود حائل، حتى ومع عدم النظر كله هذا ممكن. طيب قبل أن نتجاوز هذا يعني ثم أمران جيد أن تشير إليهما في هذا الموضوع. الأمر الأول نحن قلنا ينجيه صح؟ ينجيه. الأمر الأول المتعلق بهذا أنه إذا كان على الميت أي نجاسة فإنها تغسل كذلك في هذا الموضع. إذا كان على الميت على جسدي مثلا عليه أصابه حادث مثلا، الدم على المذهب وقول الجمهور أنه نجس، فإذا كان على جسده دم فإنه ينظف هذا الدم، يغسل هذا الدم هنا من باب إزالة النجاسة قبل التغسيل. واضح؟ هذا رقم 1. رقم 2 رقم اثنين، إذا كان على الميت لصوق أو جبائر أو نحوهما فإنها تزال أيضا ها هنا، تزال في هذا الموضع، إلا إن خشي عليه بإزالتها. كان هذا مكان، لو يعني رفع هذا اللصق الذي عليه أو اللصوق الذي عليه فإنه سيستمر ينزف دما. طيب لو رفعت هذه الجبيرة فإن يده ربما تنطلق أو نحو هذا، فإنه حينئذ يبقى. ما سوى ذلك نقول يجب أن تزال. الشيخ أشار لهذا الأمر الثاني، أشار إليه في موضع لاحق، ولكن لأنه في الترتيب المعتاد في الغسل يتبه في هذا الموضع نذكره هنا. طيب الآن انتهينا من التنجية صح؟ نجاه. الآن يدخل لك لما بعد ذلك، قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. الخرقة التي قبل قليل واجبة صح؟ واجبة التي يمس بها العورة، وهنا يقول يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. فسائر الجسد الميت ما سوى ذلك هذا يستحب أن لا يمس إلا بخرقة، قال لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الخلاصة في هذا؟ قال فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. يقول لك الغاسل اللي بالتجهيزات، تجهيزات الغسل، سيعد خرقتين، خرقة فقط للسبيلين والأخرى لبقية البدن. ونبهتك قبل قليل كيف الطريقة التي يمشون عليها الآن في المغاسل. الآن هو نظفه خلاه والآن يحلي، يعني الآن يبدأ بالغسل، يبدأ بخطوات الغسل التي قبل قليل هي إزالات نجاسة وما إلى ذلك. فسيبدأ أول شيء بالوضوء مثل غسل الجنابة، يستحب وضوء أوله كذلك هذا، ثم يوضئه ندبا. في هذا الموضع قبل قوله ثم يوضئه ندبا تكتب ثم ينوي غسله ويسمي، قبل قوله ثم يوضئه ندبا اكتب ثم ينوي غسله ويسمي. طيب إذا نوى غسله وسمى فإنه يشرع حينئذ بماذا؟ يشرع بالتوضيع. قال ثم يوضئه ندبا كوضوئه للصلاة، كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته، ابنتي من؟ زينب، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. محل الشاهد ما هو؟ مواضع الوضوء منها. ثم قال لك الشيخ منبها قال وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما أو عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. يقول أنه كان على يعني صاحب الزاد الآن قال ثم يوضئه ندبا صح؟ بعد قليل في الصفحة المقابلة قال ثم ينوي غسله ويسمي، أليس كذلك؟ فالشيخ يقول أنه كان ينبغي أن الشيخ الحجاوي يأتي بالوضوء بعد موضوع النية والتسمية حتى يكون داخلا تحت النية وما إلى ذلك. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. الآن الوضوء المعروف فيه مضمضة واستنشاق صح؟ من ضمنها المضمضة والاستنشاق. فالشيخ الآن ينبهك يقول لك لكن هذا الوضوء لا يكون فيه مضمضة والاستنشاق على الوجه المعتاد، لا يكون فيه مضمضة ولا استنشاق على الوجه المعتاد. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة. إذن لماذا لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه؟ خشية، هو قبل قليل عصر بطنه، فإذا أدخل الماء في فيه وأنفه فإنه إيش اللي سيحصل؟ ها؟ النجاسة يعني الذي في البطن سيتحرك ثم يخرج شيء مزيد، ولأجل هذا يقولك لا يدخل الماء في فيه ولا أنفه. طيب إيش البديل؟ قال ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته، الإبهام هذا سبابة، مبلولتين أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه هكذا، فيبلل يبللها. طبعا اليوم الغالب أنهم يكونون بهذا القفازات يعني يجعلها يدخل الأصابع هكذا وينظف، تكون مبلولة فينظف يحركها على الأسنان. قال فيمسح أسنانه وفي منخريه أو منخريه فينظفهما، كذلك بالأصابع ينظف المنخرين. قال بعد غسل كفي الميت، بعد غسل كفي الميت يعني يقول لك متى يفعل له هذا المسح الذي مثابة المضمضة والاستنشاق؟ في مكان المضمضة والاستنشاق في الوضوء المعتاد. الوضوء المعتاد مكان المضمضة والاستنشاق بعد غسل الكفين، صح؟ فيقول لك يغسل كفي الميت أولا ثم يفعل له هذا الذي بمكان المضمضة ومكان إيش؟ الاستنشاق. قال فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما. إذن في هذه الصورة فقط يأتي المسح مقام غسل داخل الفم وداخل الأنف، طيب يعني مكان المضمضة والاستنشاق. قال فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، ولا يدخلهما الفم والأنف الماء لما تقدم. ثم قال ثم ينوي غسله، ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة ويسمي وجوبا لما تقدم. قلت لك قبل قليل شر الشيخ قبل قليل أن النية كان ينبغي أن تكون قبل الوضوء، صح؟ ومثلها التسمية أيضا، مثلها التسمية. وما ذكر لك سابقا فيما يتعلق بالتسمية من أن حكم التسمية إيش في الوضوء والغسل؟ ها؟ عند الحنابلة؟ عند الحنابلة واجبة، صح؟ وكل المواضع هذه عند الحنابلة واجبة وعند الجمهور سنة بالنسبة للتسمية، وضوء الغسل التيمم غسل ميت كله عند الحنابلة واجب وعند الجمهور سنة. طيب قال ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط لأن الرأس أشرف الأعضاء. طيب انتبه معي جيدا، انتبه معي. الآن إذا أراد أن يغسل الميت، إذا أراد أن يغسل الميت فإنه يأتي بشيء من السدر. سدر يعني ورق السدر، سدر شجر معروف يؤخذ ورقه ثم يدق أو يطحن، فإذا خلط مع الماء فإنه يكون منظفا، فإنه يكون منظفا. فيأتي المغسل بشيء من ورق السدر هذا المطحون والمدقوق ثم يخلطه بالماء. الغالب يضعون له إناء ويخلطونه بالماء. إذا حرك للورق هذا المطحون إذا حرك مع الماء فإنه يكون في أعلاه الزبد أو الرغوة، تقول الرغوة أو الرغوة أو الرغوة التي البياض هذا الذي يكون في أعلى ما يحرك مع الماء. واضح؟ فهذا يضعونه في إناء ويجعلون عنده كأس أو كوب أو كذا حتى يغترف منه، ويجعلون عندهم ماء آخر، ماء صافي ليس ماء السدر. الذي عليه العمل عندنا في المغاسل، رح منك، الذي عليه العمل عندنا في المغاسل أنهم يجعلون لي أو شايف الرشاش هذا الذي يكون في بعض دورات المياه جلكم الله وكذا مثله، يجعلونه هذا موجود أيضا. فالماء الذي معه ورق السدر هذا في إناء، وهذا ليس في إناء، هذا لأنه ماء قراح يؤتى به مباشرة. طيب كيف الآن سيكون العمل؟ لاحظ أنت بالكلام الشيخ يقول ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تعلق بالشعر. ذكر تعليلين. أول شيء نأخذ ما هي صورة المسألة بعدين نشوف التعليل. صورة المسألة ما هي؟ أنه إذا حرك الماء مع السدر في أعلاه رغوة، المغسل يأخذ من هذه الرغوة ثم يحرك على شعر الرأس وعلى شعر اللحية. فإن قلت لماذا بدأ بالرأس أولا؟ قال لأن الرأس أشرف الأعضاء، هذا تعليل للبداءة بماذا؟ بالرأس. فإن قلت لماذا طيب أخذ من الرغوة، لماذا لم يأخذ من الماء نفسه المخلوط بالسدر؟ قال لك والرغوة لا تعلق بالشعر. هذا تعليل، تعليل لأخذ الرغوة، أنه لم يأخذ من الماء المنخلط بالسدر وإنما أخذ من الرغوة التي في الأعلى. يقول لأن الرغوة لا تعلق بالشعر، يعني رغوة السدر هي منظفة وفي نفس الوقت ليس فيها جزيئات، ليس فيها حبيبات أو أجزاء من ورق السدر. فإذا غسل بها الرأس وغسلت بها اللحية ثم بعد ذلك جيء بالماء الصافي غسل بها، فإنه لا يعلق شيء بالرأس. بينما لو كان جاء بالأسفل الماء المخلوط مع ورق السدر، لو جعلوا على الشعر وكذا حتى لو غسلوا بالماء بعد ذلك يعلق، يعلق شيء من حبيبات السدر، يعني من ورق السدر المدقوق. ولأجل هذا الشيخ يقول لك هذا الكلام. طيب، إذا تبين لنا أن التعليلين متوزعان على الأمرين، الرأس أشرف الأعضاء، هذا تعليل للبداية به. الرغوة لا تعلق بالشعر، هذا تعليل لماذا؟ لأخذ الرغوة لا أخذ نفس الماء الذي في الأسفل. طيب، ثم قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، الحديث السابق. ثم يغسل، اكتب، اكتب بعد قوله ثم يغسل، اكتب بماء السدر، بماء السدر، بين قوسين، بين قوسين السفل، السفل، السفل بالثاء على وزن السفل، لا أنا أنطق السين والثاء كل هذا مستقل وهذا مستقل، فالسفل على وزن السفل، طيب. الآن الشيخ قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، يغسلها بماذا؟ بماء السدر، فيغترف من ماء السدر هذا ويغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر. طبعا أنت واضح عندك أنه الميت الآن لا يزال عليه شيء يستر عورته، صح؟ فالمغسل لن يرى عورته، حتى الفخذ لا يراه، وإنما إذا وصل لهذا الموضع فإنه يدخل الكوبة والكأس وكذا ويصب عليه، يصب عليه ويحرك يده هكذا. طيب، قال ثم شقه الأيسر للحديث السابق، للحديث السابق، الحديث السابق إيش فيه؟ ها؟ ابدأنا بما يمينها، فهذا يتكلم على موضوع البداية باليمين ثم اليسار. وفي شيء من الحديث السابق الشيخ لم يذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر. فهذا يعني الشيخ أشار للحديث السابق، جزء منها التيمم المذكور، والجزء الآخر الذي هو الغسل بالماء السدر غير مذكور، وهو مذكور في الحديث، مذكور في الحديث، لكن هذه القطعة التي ذكر الشيخ لم يذكر فيها ذلك. طيب، قال وشو وصلنا الساعة 2؟ طيب أخبرنا إذا وصلنا الساعة 6. قال ثم يغسله كله، أي يفيض الماء، أي يفيض الماء على جميع بدنه، أي يفيض الماء، أي يفيض الماء، اكتب، اكتب الخالص، الخالص بين قوسين القراح. مش عندك؟ روح من هناك واطلع، تبي تطلع روح اطلع من هناك. طيب نشوف بس الحين خلنا نكمل عشان التسجيل، روح من هناك تساك الله خير. يلا شفاك الله وعافاك. طيب أبشر خلاص. خلاص حاضر. طيب وش قلنا؟ يفيض الماء قلنا إيش؟ الصافي ها؟ أو الخالص ها؟ إيه الخالص يعني الماء الصافي، هذا اللي قلت لكم أنا يكون في يعني في يعني بصنبورة ونحو هذا يصب عليه صبة. طيب قال يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا. ها بين قوسين هذا بين القراح، قلت الخالص ثم بين قوسين القراح، القراح اي بين قوسين القراح، القراح، القراح يعني الصافي الخالص. طبعا انا اذكر لك هذا الكلام اللي بين قوسين لما اقول لك السفل او القراح، لماذا؟ مع أن العبارة واضحة عندك تقول لماذا يأتينا باللفظ الغريب؟ لأنه أنا أخاف ترجع إلى كتب الفقه تجد الكلمة الثانية ما تجد الكلمة الأولى، فالكلمة الأولى هي مجرد تفسير الكلمة الثانية. طيب قال أي يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ما تقدم ثلاثا، يفعل ما تقدم ثلاثا، يفعل ما تقدم كل الذي ذكر لك سابقا، ظاهره كل ما ذكر لك سابقا. يعني إيش؟ يعني غسل الرأس واللحية، غسل الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم ماذا؟ ثم إفاضة الماء على سائر الجسد. قال الشيخ إلا الوضوء، إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. يقول لك الوضوء هو الذي يكون في المرة الأولى، ما سواه، ما سواه فإنه يكرر، يكرر بثلاث، بثلاث المرات. طيب نحتاج أن نوضح هذا، هل ممكن أحد منكم يتطوع ب يعني نطبق عليه شيء يسير بس حتى تكون الصورة واضحة؟ حسنت، وجه هذا هنا يا شيخ، وجه هذا هنا. طيب اضطجع. ممكن ترفعه، ترفعه كذا، ترفعه بيدك. طيب عندنا الآن، عندنا الآن الأخ، نحن قلنا أن يؤتى برغوة السدر، اللي ما يرى ممكن يقوم، يؤتى برغوة السدر يغسل الرأس واللحية، صح؟ طيب بعدين أنت عندك الآن خرقة قد غطت كل هذا ما بين السرة والركبة، صح؟ طيب سيؤتى بماء السدر، بماء السدر يغسل الشق الأيمن، يغسل الشق الأيمن هنا. طيب ثم إذا وصل هنا سيرفع، يرفع ولا يرى، يرفع ويصب إلى الأسفل ويحرك، يحرك يده، الغالب يتعاون اثنان أو ثلاثة، واحد يصب الثاني يمر يده هكذا. ثم الآن نحن غسلنا الشق الأيمن لكن لم يكتمل الشق الأيمن باقي، فيعدل هكذا. طيب ثم نفس الشيء الشق الأيمن إلى الأسفل ثم يعدل، ثم الآن الشق الأيسر، ثم نفس الطريقة الشق الأيسر هكذا، ثم يرجع هكذا، ثم يؤتى بالماء الصافي. الماء الصافي قلت لكم الغالب يجعلونه في رشاشة ونحو هذا، فيرش عليه كاملا فيزال هذا الأثر. ثم بعد ذلك الغسلة، هذه غسلة واحدة. طيب ثم بعد ذلك الغسلة الثانية بنفس الطريقة، والغسلة الثالثة بنفس الطريقة، وهكذا يكون تم ثلاث غسلات، هكذا يكون تم ثلاث غسلات، وبعد ذلك يكمل، يكمل الغسل. حسن الله عليك، جزاك الله خير، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.